يا أمل كيف عيش للغا نوب الخجل كنت قلت لأهواك الحجين تذجير يا حبيبي طوب نظام حبيبي صوب دماء الليل العزول جاب لي خبر بالصوت نسام البحر غلاء بالحبوب قال لي قام هواك يا حبيبي مهزوك الحجيل كذي يا حبيبي صوب نمار الحجيل كذي يا حبيبي صوب سافر بعد لكن ما فاد بلاد قلبي معك ليك يا حبيبي دليل بحق المحبوب وحق الهوى والميل نجيل يا حبيبي صوب حصل البنطاق بالمحن من جامل لو كان يا حبيب درت الهدى الكامل الحجيب يا حبيبي صوب نمار فاز بلاد قلبي معك ليك يا حبيبي دليل بحق المحبوب وحق الهوى والبيت تجي يا حبيبي